كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ما رأيكم نجعل اليوم يوم ابتسامة؟ نبتسم، بس شيخ واحد يبتسم بدون سبب، إيه الابتسامة الأصل فيها بدون سبب. الضحك هو عادة يكون بسبب، لكن الابتسامة مو شرط تكون بسبب، بل بالعكس، إذا ذهبت إلى السوق وابتسمت أحيانا حتى البائع قد يكون سمحا معك. إذا ذهبت أردت أن تخطب، فإن الناس أول شيء ترى يشوفون شنو، هذا يبتسم ولا ما يبتسم. إذا كان معبس في وقت الخطبة ترى ينفرون الناس. الداعية إذا جلس مع بعض الشباب يبي ينصحهم يبي يذكرهم، إذا ما ابتسم معهم الناس تنفر. حتى الأب أحيانا لما يجلس مع أولاده ترى كم يحتاج الأولاد إلى أن يروا ابتسامة من أبيهم، ابتسامة من أمهم. بعض الأمهات تقول يا شيخ ما أقدر، هم تعب وشقة وأذية ومشاكل العيال، وأنا ابتسم وياهم. تدرون شو نقول لها؟ أحيانا هذا الهم كله والشقة ترى بسبب أنه ما في ابتسامة في البيت. ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. من علامات الرحمة القلب ابتسامة اللسان، ابتسامة الفم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. خل نوزع اليوم صدقات. اليوم فلوسي في جيبي أطلع كالعادة ما أبي أزيد، لكن اليوم بتصدق من باب ثاني. اليوم أبي أمشي أمر على العامل اللي في الطريق، أمر على الرجل في الشارع، أمر على المحلات اللي في السوق، أمر على أصحاب في المسجد، كل ما شفت واحد السلام عليكم أبو فلان، ساك الله بالخير أبو فلان، ابتسم. صدقني راح تؤثر في الناس تأثيرا بالغا، خصوصا من الإنسان اللي ما تعود الناس عليه الابتسامة. تلقون هذا إذا ابتسم شنو يأثر بالعالم، شنو يأثر بالناس، لأن الناس يعني محتاجين ابتسامته. لا تظن أن الحزم يعناه عدم الابتسامة، لا تظن أن الإنسان الذي لا يبتسم هو الذي يستطيع أن يسيطر. بالعكس، أكثر من قاد وأحسن إدارة هذه الأمة بل البشرية كلها من؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي عبد الله بن جرير ما رآني رسول الله إلا متبسما، واقرأوا قصص ابتساماته. بل أحيانا تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، حتى ألف بعض الفضلاء فصلا كاملا وكتاب، أنا قرأت كتابا فقط في ابتساماته صلى الله عليه وسلم، كم مرة ابتسم وشنو الحوادث التي ابتسم فيها عليه الصلاة والسلام، حتى كان يقال عنه أنه بساما من كثرة ابتساماته. إحنا اليوم ضغوطات الحياة وهموم الدنيا وكثرة مشاغلها واحتكاك الناس ببعضها البعض وكثرة الشد، ترى ما يطفئ هذا كله وحرارة هذه الحياة إلا ابتسامة من إنسان خلوق طيب أخرج ابتسامته من قلبه، فارتسمت على وجهه ومحياه فأثلجت صدور الناس ورسمت البسمة في قلوبهم قبل وجوههم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. قل أنا اليوم راح أخلي يومي هذا عنوانه يوم الابتسامة. لا تقول أنا تعبان، لا تقول أنا صايمة، لا تقول أنا حران، لا تقول أنا علي دين، أنا علي مشاكل، أنا عندي. بالعكس، اللي يبتسم في عز المشاكل والهموم إنسان قوي هذا. اللي يدوس على همومه وعلى مشاغله وعلى مشاكله ويظهر ابتسامته حتى أمام العدو. شفت الخصم اللي يبتسم أمام عدوه شو يسوي فيه هذا؟ قتله. ابتسامتك أمام العدو تقتله، تظهر قوتك أمامه أصلا. ابتسم، ترى الدنيا ما تسوى، ابتسم، ترى القدر واقع واقع، ابتسم، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ابتسم وارمي الهموم وراء ظهرك ودع المستقبل لخالقه جل وعلا. ابتسم إن ابتسامتك صدقة. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار.